وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قالون واندرج معه من اندرج إنا لنريها في ضلال مبين. الصوري عن ابن ذكوان على الوجه السابق بالإمالة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الأزرق بالنقل وفتح الياء قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الأصبهاني بالنقل قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ابن ذكوان ما عدا الرملي بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. الرملي بالسكت على المفصول والإمالة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. أبو عمرو بالإدغام والإمالة. دليل إدغام دال قد في الشين قد شغفها حبا من متن الطيبة بالجيم والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والظاء تنعجم حكم شفى لفظا أي أدغم الدال في الشين حكما أبو عمرو شفى حمزة والكسائي وخلف العاشر لفظا هشام. الباقون بالإظهار. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هشام بالإدغام. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الأزرق بالنقل وتقليل الياء. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. حمزة بالإدغام والإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس.